سؤال ثاني أخي المربي أختي المربية، كيف تعبر لابنك عن المحبة؟ وهو سؤال مهم جدا، كيف تعبر؟ البعض يقول أنا فعلا أعبر لابني يوميا عن المحبة، كل يوم أعطيه مبالغ مصروف، أوفر له كل ما يريد، هدايا، عند غرفة خاصة بي فيها كل شيء، وفرت له كل شيء. ودعني أقول لك أخي المربي أختي المربية أن كل هذه الأمور التي توفرها لابنك من غرفة خاصة وما يمكن أن تملأ بهذه الغرفة من أجهزة وغير ذلك تأخذ أوقاتا من اهتمامات ابنك وما توفره من أموال ومصروف وغير ذلك وهدايا، كلها دليل على أنك لا تحب ابنك. قد تصدمك أيضا هذه الحقيقة، لماذا هي دليل على أنك لا تحب ابنك؟ لماذا؟ لأنك تفوضها في أخذ اهتمام بالطفل، بمعنى تقول له بلسان الحال أنا كأب ما عندي وقت أخصصه لك أيها الابن، عندك غرفتك اقضي 10 ساعات فيها، فيها تلفزيون، فيها ألعاب، فيها ألعاب سيجا، فيها كمبيوتر، أهم شيء أنك تتركني، ما عندي وقت أخصصه لك. توفر له كل شيء، كلها عبارة عن تفويضات تفوضها لتربي ابنك وتوجه ابنك، لأنك لا تملك وقتا تخصصه لابنك. كيف أعبر؟ أعبر بالسلوك، بالحوار، بالإنصات، بالمتابعة، بالابتسامة، بضم الطفل، بالاحتكاك، بالمعانقة، بالمداعبة، بالملاعبة، باللعب، كلها خطوات فعلا تعبر من خلالها عن محبة الطفل. وسنرى إن شاء الله بعض الخطوات الأخرى. السؤال الثالث الذي ينبغي أن تثيره، هل يعلم ابنك أنك تحبه؟ هذا سؤال مهم جدا، هل ابنك يعلم أنك تحبه؟ اسأل ابنك أو اسأل ابن جيرانك أو ابن أقاربك، قل له هل أنت واثق أن أبوك يحبك؟ إذا أجاب الابن على الفور نعم أبي يحبني، اطمئن. إذا توقف الابن لحظة، ارتبك، قال لك أعد السؤال لم أفهم، فهو فعلا يشعر أنك لا تحبه بالشكل المطلوب، يبحث عن طريقة يجاملك بها. اسأل الطفل الوسط، من عنده 3 أبناء فما فوق، اسأل أبنائك الوسط الثاني أو الثالث، سترى أن الطفل الوسط غالبيتهم يعتقدون أن آباءهم وأمهاتهم لا يحبونهم. لو سألت يقول لا، أبي يحب أخي الأكبر والأصغر، الأكبر أخذ القيادة والأصغر أخذ الدلال والاهتمام وأنا ضائع. إذن هل ابنك يعلم أنك تحبه؟ وأنا أطرح هذه الأسئلة دائما أفاجأ أو بما يثبت هذه المعلومات لدي ولدى الآخرين. تقول إحدى الأمهات فعلا أنا عندي بنت صغيرة كل يوم تجي وتسألني أمي أنت تحبينني؟ هذا دليل أن ابنك غير واثق أنك أو أنك تحبه. إذن أخي المربي أختي المربية، هل تحب ابنك؟ ليس مهما هذا السؤال، الأهم منه الأسئلة الثلاث، هل تعبر باللسان عن الحب لأبنائك في كل يوم على الأقل 60 مرة؟ هل تعبر بالسلوك الإيجابي؟ كيف تعبر؟ هل يعلم ابنك أنك تحبه؟ إذا أجبت عن هذه الأسئلة ووجدت نفسك فعلا إنسان تعبر باستمرار عن حبك ومشاعرك لأبنائك، أنت تمارس سلوكا رائعا، تنصت لأبنائك، تسمع كلامهم، تجلس معهم، تستشيرهم، تداعبهم، تلاعبهم، تمزح معهم، تضمهم إليك، تقبلهم، تعانقهم، ممتاز. إذا كان ابنك واثق أنك تحبه، أنت من 10% الذي يحبون أبنائهم. إذا عندك أي نقص أو خلل أنت من 90، حاول أن تتدارك لتكون من النخبة التي تحب أبناءها. وهذه الأسئلة المهمة في المحبة، أسئلة مهمة ينبغي التركيز عليها. الحمد لله نحن العرب لغتنا من أروع ما يكون، نحن يمكن أن نعبر لأبنائنا المحبة بألف نوع وألف أسلوب. كل أساليب المتداولة في اللغة العربية أو في اللهجات المحلية أو في اللهجات العربية في الوطن العربي، سواء كانت لهجة خليجية أو لهجة مصرية أو لهجة سورية أو لهجة لبنانية أو لهجة مغربية أو جزائرية أو تونسية أو يمنية، كلها لغات تقوي عندنا اللغة التي يمكن أن أعبر بها عن المحبة. فأنا أملك ثراء لغوي يقربني من ابني بشكل قوي جدا وأنا أعبر باللسان. هذه أخي المربي أختي المربية هي الأسئلة المهمة في محبة الأبناء، وهي التي ينبغي أن أركز عليها كمربي في عملية الحب، حب الأبناء.